والدم نازف فوق الصليب ليه يا حبيب والدين رهيب تحمل عقابي ليه يا حبيب فوق الصليب منظر عجيب والدم نازف فوق الصليب ليه يا حبيب والدين رهيب تحمل عقابي ليه يا حبيب يبرع يبرع جمال فوق الصليب لا صورة ليك ولا جمال فين الجمال فيا أنا إزاي أنا اسمي عظيم وقلبي خادع وانت الرحيم حبك حميم دمك كريم والصلب قاسي والموت أليم أنا الأثيم اسمي عظيم وقلبي خادع وانت الرحيم حبك حميم دمك كريم والصلب قاسي والموت أليم.